أذكركم أن الدين قد اكتمل والنعمة قد تمت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين ما يحتاج إلى زيادة، ليس بدستور يحتاج إلى تعديل، ليس للدين ملحق يضيف شيئا إلى الدين، بل الدين دين الغني سبحانه وقد أكمله وقد أتمه. فلا حاجة لرب العالمين ولا لشرع رب العالمين إلى عقولنا وإن اجتمعت. الدين قد اكتمل، وهذه من المسائل المجمع عليها، ومن اعتقد سوى ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أذكركم أن الله قد تعبدنا بمعرفة الحق وباتباع الحق، بمعرفة الحق سبيل الموصلة إلى الحق، وبعمل هذا الحق واتباع هذا الحق من رب العالمين سبحانه وتعالى. وأذكركم أننا نبتلى بالشبهات كما نبتلى بالشهوات، يختبرنا الله سبحانه وتعالى بألوان من الشبهات كما يختبرنا بألوان من الشهوات. فالاختبار الذي لأجله خلقنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا الابتلاء، هذا الاختبار ليس في شهوات وفقط، بل بشبهات أيضا. ليست بشهوة طعام وشراب ومال ومنصب، هذه ألوان من الشهوات يختبر الله بها العباد، ولكنه يختبر من ارتقى على هذه الشهوات بابتلاء أعظم، ألا وهو الابتلاء بالشبهات، ليعلم الصادقين، ليعلم من كان في تركه للشهوات كان عبدا له هو وحده. إذ أن عند الشبهة تضل العقول، فلا بد كما عرفت المحرم من الشهوات أن تعرف المحكم والمتشابه. انتبهوا، فإننا منذ بداية الثورة الماضية ونحن في ابتلاء جديد، نوع جديد من الابتلاءات، نوع جديد من الاختبارات عكس الاختبارات الماضية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال ابن عباس ابتلاه بسنن الفطرة، اللحية والسواك والختان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار، اختبره وابتلاه بأمور يسيرة، حتى إذا جاءت الأمور العظيمة المتعلقة بشبهات صبر، وإن كان الأمر بذبح ولدي، وإن كان الأمر سيقول إلى أن يلقى في النار، نار الدنيا التي أججوها، نجح في الاختبار الأول، أتم هذه الكلمات، فهل سنتم كلمات ربنا إلى النهاية إلى أن نلقى الله؟ فقد ينجح العبد في اختبار ويرسب في الذي بعده، والعبرة بالخواتيم، فاللهم أحسن خاتمتنا. عباد الله، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالابتلاء يكون بالشبهات كما أنه يكون بالشهوات. عباد الله. يقول الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون. وحذرنا من فتن الدجالين، لأن الدجال يسمع من الشيطان الكلمة التي التقطها من الحق فيضيف إلى الكلمة الحق 100 كذبة، وبالتالي هناك نوع من الابتلاء بأن يكون الحق في ثوبه الجميل ولكن يدخل فيه ألوان ليست من الدين. فهل تقبل الحق وترد الباطل أم تأخذه برمته بحقه وباطله فتكون من الملبسين؟ وقد أخذ الله عز وجل العهد على أهل العلم أن يبينوا الحق من الباطل عباد الله، حتى لا تضيع دعوة التوحيد، حتى لا تضيع دعوة التوحيد داخل دهاليز السياسة، حتى لا تضيع دعوة التوحيد في صناديق الوهم، حتى لا تضيع دعوة التوحيد في تناحر الأحزاب بعضها مع بعض، فلا بد من بيان لأخطاء شرعية ينبغي أن تصحح. وإن صدرت هذه الأخطاء من الصديق والفاروق فينبغي أن تصحح، فضلا عن أن تصدر من إخوان لنا في الدين وأهل علم وفضل، ولكن الحق أحق أن يتبع عباد الله، حتى لا يضل الناس دينهم ويعتقدون أشياء من الدين وليست من الدين، وسائل أو غايات، حتى لا يضيع الدين بين مصلحة الأشخاص ومصلحة الدعوة المزعومة. لا بد من بيان الأمور. أولا، فتح الباب أمام الغيورين على دينهم، أقول المسلمين وليس الإسلاميين، لأن الله سمانا مسلمين فلا نغير ولا اللفظ الذي أراده الله عز وجل لنا. والإسلام يدخل فيه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله موقنا به بها قلبه، وإن زنى وإن سرق رغم أنف من اعترض، وإن زنى وإن سرق رغم أنف من اعترض، بنص حديث سيد الأولين والآخرين. يقول رب العالمين: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. تحذير من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفتنه أحد من البشر عن شيء من الدين. فتح الباب للغيورين وممن نحسبهم على الإخلاص، ادخلوا في الديمقراطية والأحزاب ونسمع منكم ونرى رأي الناس وانتخابهم وترشيحهم لكم، فإذا كان ذلك ما يريده الناس كان ما أرادوا، وهذه هي الديمقراطية. وفتحت الأبواب بهذه الديمقراطية لكل أحد، لمن شاء أن يؤسس حزبا مسلما أو كافرا، ولا أقول غير مسلم، مسلما أو كافرا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا سماهم الله سبحانه. ففتح الباب لكل أحد، مسلم او كافر يريد شرع الله او يريدها ليبرالية علمانية قل ما شئت فالباب مفتوح لمن شاء ان يدخل كيف شاء والشعب سيرشح وسينتخب ما اراد فان كان الاختيار لكفر فكفر اختاره الشعب لضلال فضلال اختاره الشعب ففتحوا الباب امام المخلصين الصادقين يريدون ان يذيبوا الاسلام ابتداء الاسلام قابل للترشيح قابل للاختيار كما يقبل سواه سواء بسواه وهذا عين الشرك ان يجعل دين الله عز وجل امام افكار البشر ان يجعل دين الله عز وجل امام اقوال البشر اي بشر مسلم او كافر يقول ما شاء والشعب يختار ما اراد عباد الله ارادوا ان يضفوا شرعية ومشروعية لهذه النظم فدخلنا تحتها بنظمها باصولها خيرها وشرها تدخل المرأة تدخل المرأة عدد كذا يدخل عدد كذا حقا كان او باطلا هكذا دخلنا في هذا الدستور شئنا ام ابينا كثير من الدعاء قبلوا هذا الطعن سنقيم الاسلام سنقيم الشرع سنقيم الدين ولم ينتبهوا الى شباك الصياد فرضوا بالدخول في الديمقراطية والدخول في الاحزاب رضوا بذلك ودخلوا ورأوا واقتنعوا بتصويت الشعب واقراره لذلك او عدمه وصار يفرح بالعشرة والعشرين والثلاثين في المئة اكثر وقل عباد الله دين الله اغنى من ذلك دين الله عز وجل اغنى من ذلك والله غني عن العالمين نصرت ام لم تنصر احسنت ام اسأت فان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني هكذا يقول الملك في الحديث القدسي عباد الله دخل هؤلاء الافاضل بمصالح قدروها اساءوا ام احسنوا لست هذا اناقش حتى لا تضيق عقول الحمقى والمغفلين انما اناقش ما خالفنا فيه الدين حتى نصحح ان كنا نريد الدين ما خالفنا فيه الشرع ان كنا نريد اقامة الشرع ليس نصرة لمذهب ولا لجماعة ولا لحزب فكل ذلك تحت قدمي الا ان يسموا مسلمين الا ان يسموا مسلمين هو سماكم المسلمين وقد رأينا كيف يوم ان تسمينا بغير هذا الاسم كانت البغضاء والحسد والحقد والكبائر من الغيبة والنميمة وغيرها من الوان المفاسد مما لا يخفى على صغير ولا كبير لما نسينا اننا مسلمون لما قبلنا مسميات ورموز وعلامات واشارات ما انزل الله بها من سلطان ونسينا العقد والحبل المتين الذي لن ندخل الجنة الا به لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاص ومتابعة عباد الله ابتداء هذه الديمقراطية هي حكم الشعب وفقا للدستور حكم الشعب وفقا للدستور وليس اتباعا للشرع. وفقا للدستور وليس وفقا للشرع ابتداء. والله عز وجل يقول ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فليس لشيء قداسة. كل شيء هيخضع للتصويت. كل شيء يخضع للتصويت. ما شيء له قداسة. ما شيء قال الله فيه هذا وفقط نقف عنده وفقط. لا. ليس هذا ما سندخل فيه. احنا داخلين تحت تصويت والشعب يقرر. الحق هو ما اجتمعت عليه الأكثرية وان كان باطلا وضلالا. عباد الله. حرية تشكيل اي حزب باي عقيدة. حتى التبس الامر على كثير من المسلمين لا الاسلاميين. التبس الامر على كثير من المسلمين فحسبوا ان الديمقراطية هي الشورى. وشتان شتان. شتان شتان. ان الديمقراطية دين غير دين الاسلام. دين الاسلام ان الحكم الا لله. لا ينازع الله عز وجل في التشريع احد. كان من كان ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني. مصلحة الدعوة. فرأى كثير مصالح مرسلة. قالوا سنخفف من المنكرات. سنخفف الضغوط على الدعوة والدعاء. يستطيع الدعاء ان يقولوا كلمتهم بحرية. مصلحة تحكيم الشرع من خلال مجالس الشعوب. عباد الله. يقول رب العالمين وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. انتبهوا لكلام الله. وما ارسلنا من قبلك اي يا محمد وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. اتدرون ما امنية الانبياء؟ ان تقام شريعة الله. اتدرون ما طلبة الانبياء؟ ان يكون دين الله. طلبة الانبياء ان يدخل الناس في الدين في دين الله افواجا. ما من رسول ولا نبي الا اذا تمنى ذلك القى الشيطان في امنيته. يأتي الشيطان يظهر له امور انها لتحقيق هذه الامنية لتحقيق هذه المصلحة لتحقيق الشرع والشريعة. يلقي الشيطان في امنيته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس كبير اكبر من مجلس الشعب عندنا معه زعماء قريش والقبائل والعرب يدعوهم الى الاسلام رؤساء الزعماء. فيأتي اخ من الاخوة صحابي من الصحابة رجل اعمى. يا رسول الله يا رسول الله علمني الدين. يسأله في مسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر مصلحة الدعوة فيخبر على هؤلاء ويكلمهم ويعرض عن هذا الرجل دون اي كلام الا انه عبس. فانزل الله سورة سماها عبس. عبس وتولى. تقطب عن جبينك وتعرض عن رجل اعمى مسلم يسألك عن الدين. عبس وتولى. ان جاءه الاعمى وما يدريك أي يا محمد. وما يدريك لعله هذا الأعمى يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. حدثوني بالله عليكم، أرأيتم إن تزكى هذا الأعمى وتذكر ونفعته الذكرى وعلم إجابة سؤاله وفتواه، بماذا سينفع الدين؟ بأي شيء سيصلح الدعوة أمام إيمان زعماء قريش وزعماء العرب؟ الله يقول لنبيه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك، ما عليك أن لا يزكى، إيش دخلك يتزكى أو لا يتزكى، يتذكر أو لا يتذكر، وما يدري، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا، وكلا كلمة زجر. يزجر الله نبيه عن هذه الطريقة في التفكير. مصلحة الدعوة أن تطبق شرع الله، شرع الله أن تبتسم في وجه أخيك المسلم، شرع الله أن تجيب هذا الذي جاءك يسعى وهو يخشى. وإن ظهرت لك بعقلك مصلحة كبيرة وشرعية وإقامة لشرع ودين، فإقامة الدين بإقامة الدين لا بترك شيء من الدين، وإن كان ابتسامة في وجه أخيك المسلم. زعماء قريش مرة أخرى ما يطلبون أن يدخل مجلسهم الصغار، الصغار الصغار في نظرهم الكبار العظماء الأكابر في دين الله عز وجل وفي ميزان رب العالمين. فتحدث نفس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يفعل، فينزل الوحي، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينزل الوحي: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اوعى تشيل عينك من عليهم، استمر الدعوة هؤلاء الضعفاء وهؤلاء المساكين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تريد زين. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا في الآية الاخرى. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اوعى تفكر التفكير عقول البشر عشان مصلحة الدعوة نطرد ضد وقتي، احنا مش بنطردهم، ده احنا بنحبهم وهنرجع نجيب عن اسئلتهم ونوضح الامور. لا، ما يؤخر الشرع ان كنت تريد اقامة الشرع، ان كنت تريد اقامة الشرع. وتأتي الآية الثالثة في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. النبي محمد بهذا التفكير صلى الله عليه وسلم يريد زينة الحياة الدنيا. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. عباد الله، كان الوحي ينزل ليصحح والوحي قد انقطع، الوحي قد انقطع، كانوا يرجعون الى رسول الله. ونحن قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم نرجع وبدقة وبحذر من ان نفتن عن شيء من ديننا، ان لم نرجع الى سنته بتفصيلها فسنضل الطريق ولن يصحح المسار الا هناك في عرصات القيامة، حيث لا سبيل الى التصحيح، انما التصحيح للعوج بنار جهنم. عباد الله، ان الحماسة قد تأخذ البعض فيسلكوا اساليب غير مشروعة لمصلحة الدعوة، نقول ان مصلحة الدعوة في اقامة الدعوة واقامة الدين. عباد الله، يا من سلك هذا المسلك ويراه طريقا للاصلاح لا تقسموا الا بالله، فمن حلف بغير الله فقد اشرك. القسم بسيادة القانون، والقسم على الخضوع واحترام الدساتير شرك بالله عز وجل. واولئك الذين يزعمون ان الدليل لهم في ذلك حلف الفضول، النبي لم يقسم فيه على شرك ولا اتفق فيه على ان يوضع شرع الله للمساواة، انما كان حلف لاعطاء الضعيف حقه فوافقهم على هذا الخير. اما ان يدخل ليجعل دين الله قابلا للمساومة فقد نهاه الله عن ذلك وقال قل لهم لا اعبد ما تعبدون. عباد الله، من دخل للاصلاح في هذا الباب اذا اراد ان يأتي ويقول الحجاب، لا نريد الزنا، لا نريد الربا، ان لم يقدم طبقا للقانون رقم 54 وطبقا للمادة رقم كذا والمادة رقم كذا لن يقبل كلامه. عباد الله، ان وصلنا الى ذلك بهذه الطريقة فنحن ما قدمنا شرع الله، انما سنقدم هذه للجماهير ويختارونها او لا يختارونها. وهذه هي الديمقراطية، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. فصار دين الله عز وجل يتكلم فيه الضعيف والسفيه ومن يعلم ومن لا يعلم، الشعب يوضع شرع الملك العزيز من وسع كرسيه السماوات والارض، سيوضع وياتي شباب من الزراعه والقوميه وهنا ليقولوا يصلح الشرع ولا يصلح، نريد الشرع ولا نريد. اخواني، نحن اعز من ذلك، وديننا اعز من ذلك، والكتاب كتاب عزيز، والرب هو العزيز. عباد الله، رضوا منا بذلك لانه لون مداهنة، قال ودوا لو تدهن فيدهنون، نفسهم تسيب حاجة من الدين عشان يبقوا عارفين ان الدين ده زيه زي غيره، بيقبل المساواة، يتساوى مع كل شيء من الامور الباطلة والاقوال الهابطة، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. صراط النبي صلى الله عليه وسلم واضح. يأتي الامر الرابع والخامس وما اكثر المخالفات، الكلام عن النصارى. يتكلمون يقول الاسلام والاخر، الاسلام يقبل الاخر، نحن والاخر، عبارات ما انزل الله بها من سلطان لتمييع قضية الولاء والبراء. قال الله لنبي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، والنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن من غير شك انه قال ما امره الله ان يقوله. سماه الله عز وجل كفر فنسميه كفر. قال الله ان الذين كفروا من اهل الكتاب، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، يا اهل الكتاب لما تكفرون، مرضى اثنين وثلاثة وعشرة ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم، انت الذي عبت الهتنا وسبحت ديننا وفرقت بين الرجل وزوجه والوالد وولده وتقول كذا وكذا، قال نعم انا الذي اقول ذلك. اخواني، يا من دخلتم للمصالح الشرعية، هل ستقولون ما قال محمد صلى الله عليه وسلم، ام ستظلون تقولون المواطنة والاخر والقول الاخر ونحن والاخر؟ سنظل نقول هذه العبارات التي تدل عن تنازلات واضحة، حتى صار غير المسلمين، صار الكافرون الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة او عزير ابن الله او المسيح ابن الله، صاروا يعتقدون انهم على شيء، اثمهم في رقبة كل من بيع القضية، حتى صار المسلمون فيهم من يقول لا ندري من عن الحق، هو احنا ولا هم. كفر يا اخواني بالله عز وجل، لن يكون ايمان حتى تكفر بكل ما عبد من دون الله، لا اله الا الله الا الله، تنفي اولا كل الالهه وكل الطواغيت وكل ما عبد من دون الله او جعل له ولدا او شريكا، وتوحد الله وحده، نقاء توحيد هو الذي أرسل به الأولون والآخرون؟ هل المصلحة التي يراها إخواننا تقتضي عدم إظهار كفر الكافرين؟ هذه المصلحة التي يرونها ويتنازلون لأجلها؟ يا إخوان، الإسلام لا يتملق أحدا، الإسلام لا يتملق أحدا، لا في المرحلة المكية ولا المدنية. الكفر كفر، لا نسميه إسلاما أبدا ولا نسميه الآخر، ونقبل الآخر. عباد الله، قد لا يعجب هذا الكلام الكثيرين، لكن الحق لا بد أن يعلم. إن لم يظهر الحق، من ادعى أنه على الحق فمن أين سيسمعه الناس؟ عباد الله، الحقد والحسد ليس من الدين في شيء، فذلك التناحر بين المسلمين لا الإسلاميين لا علاقة له بالدين. وأكبر دليل على كذب من رفع شعار الإسلام، رفع شعار الإسلام، أنت المسلم وأخوك المسلم رفع شعار الإسلام وسيطبق إسلام، فلما تنازع؟ يرفع قضية ده ما يصلحش يكون عضو في كذا، والآخر يرفع قضية ده ما يصلحش عضو في كذا. لا، يريد الأصوات لنا لا لهم. من نحن ومن أنتم أيها الجعلة؟ من نحن ومن أنتم؟ نحن مسلمون. أم أنكم صدقتم أن مسميات الأحزاب لها ولاء وبراء؟ عباد الله، الولاء لله وللإسلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نحن ما كفرنا أهل الإسلام، ما أخرجناهم من الملة إلا أن يكون لنا أهواء. نحن نصلح للشريعة، وأنا أصلح وأنت لا تصلح، وهذا يصلح وهذا لا يصلح. نصرنا أنفسنا آلهة آلهة لنعلم من يصلح ومن لا يصلح. إن كنا بصدق نريد الإسلام، فالإسلام كذا وصف رب العالمين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فلا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. الفشل الفشل هو المنتظر من وراء هذا النزاع. عباد الله، وهذا ما جعل مجلس شورى العلماء يقول لن نؤسس حزبا. اول قرار معلق امامكم، اما اننا ناخذ بعض القرارات دون بعض، ناخذ ما يعجبنا من كلام العلماء وما لا يوافق اهواءنا وطريقتنا وتفكيرنا وعقولنا نتركه. قالوا لن نؤسس حزبا، ولن ندعو الى حزب، ولن نشدد النكير على من اسس لعل يكون له مصلحه. تنقلب الأمة أحزابا خلافا لأول من قاله العلماء، من علقوا بعض صورهم يدخل فيهم أولئك جميعا من شتى الطوائف. ولا أحب هذه الكلمة، ولكن ليصل المعنى إليكم. عباد الله، تأتي لكلام في أمور كثيرة جدا غير هذا. لو سألتهم عن السياحة أو غير ذلك سيتغير الكلام. سياسة سياسة. عباد الله، عباد الله، ليست وظيفتنا أن نتملق الناس ولا أن نمشي على أهوائهم، فإننا سنتبرأ منهم يوم القيامة، ولا يصلح التبرؤ يومها. فالذين اتبعوا سيتبرأوا من الذين اتبعوا. لما قلت هذه الكلمة؟ ولما ميعت هذا الموضوع لأجل السياسة ولأجل أن يقبلوني في كذا؟ من طلب منك هذا؟ من طلب منك هذا؟ دين الله عزيز، وإن كان سيقف أمامك أشخاص كثيرون في أول الأمر، ولكن تبقى الدعوة نقية. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود في الصحيح، في الصحيح، فإن مرجعنا إلى العلم والكتب التي حملت أصح الأسانيد عن محمد صلى الله عليه وسلم، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، وقال في حديث ابن عباس في صحيح مسلم: كل مصور في النار، ان كنت باقي الحديث، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب به يوم القيامة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام محمد الذي أرسله ربه ليكون للعالمين نذيرا. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها يوم القيامة. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. أول النصوص ما شئت، وغير من كلام رسول الله ما شئت، وارفع صوتك فوق صوت النبي ليحبط عملك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قبح الله أصحاب التصاوير، منعوا نزول الملائكة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. عباد الله، قد يقول البعض: لما تشدد هذا التشديد في الصور؟ لما تشدد هذا التشديد في الصور؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. هين على نفوسنا ان نسمع ان يعذب اخواننا ونسكت؟ عباد الله، لا يغرنكم كثرة الجاهلين، لا يغرنكم كثرة المؤولين. لم يسألك الله عن شيء من ذلك، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ انت سمعت قال رسول الله ان اصحاب هذه الصور يعذبون، شاركت ليه في حاجة زي كده؟ ماذا ستقول لربك؟ عشان دينك يا رب، عشان انشر دينك، ديني يقول لك اصحاب الصور يعذبون، ما قال لك ارفع صورة. أتدرون كيف بدأ الشرك في الدنيا كلها؟ كان رجال صالحون، كما جاء في بيانهم في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس: وأجمع المفسرون على أنهم رجال صالحون، كانوا يعبدون الله ويدعون قومهم دعاء، زي مشهور عندهم الدعاء فلان وفلان وفلان، مشهور عندهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فلما مات هؤلاء الصالحون ظهر لهم الشيطان ووسوس اليهم: اسمعوا لهم تصاوير، حتى اذا رأيتم صورتهم تذكرتم الله. مش تذكرتم مجلس شعب ولا مرشح، تذكرتم الله فتعبدون الله، لا تعبدونه. ما قال لهم هذه الكلمة، فعبدوا الله، وكلما رأوا صورهم تذكروا الله وعبدوا الله. فمر جيل تلو جيل تلو جيل، فجاء الجيل المتأخر فظن أن هؤلاء يعبدون فعبدوهم من دون الله، فكانت هذه أول عبادة الأصنام. عباد الله، لا تجعل لعقلك ابدا مدخلا مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فان الذي خلق العقول يعلم المعقول من اللا معقول، وما يصبح وما لا يصبح. ادخلنا المرأة تحت اي نزعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم تملكهم امرأة، وفي رواية: اسندوا امرهم الى امرأة. لا يفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأة. يقول النبي: انت مش واخد بالك يا رسول الله، ده دي امرأة عصرية بتفهم في الكمبيوتر ومعها شهادة، ده دي امرأة من نوع جديد. كلامك كان اياميك يا رسول الله، ايامك مش الايام بتاعتنا التي لا يعلمها الا الله. ماذا سنقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سنقول له: الدستور الزمن بذلك، ومن قال لكم ادخلوا في زمرته؟ ديننا متميز، له دستوره ان صح اللفظ، له قانونه ان صح اللفظ، له شرعه الذي شرعه الله له، غاية ووسيلة. سيقول الكثيرون سنخسر كثيرا ونتأخر كثيرا، كأنه يرى بعقله ما لم يره رب العالمين ولم يره رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك في مسجد رسول الله. يقول لها: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أم صارت مجالس الشعب والشورى أفضل من مسجد رسول الله؟ قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد. عباد الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. من ظن أن الشرك يأتي بالإيمان، أو أن البدعة تأتي بالسنة، أو أن المعصية تأتي بالطاعة، فقد اجترأ على دين الله، ووصف الله عز وجل أنه يأمر بذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شيخ الإسلام يقول: لا يفعل الإنسان المحرم لظنه أن فيه عين الطاعة أو أن فيه الطاعة. اوعى تعمل الحرام وتقول ده عشان بس الطاعة. وضربت أمثلة كثيرة من الذين ينشدون أناشيد، قال: فيتأثر بها الناس فترق قلوبهم فيلتزموا. يقول لهم: لا يجوز، معصية ما تأتي بالطاعة أبدا، البدعة ما تأتي بالسنة أبدا، الشرك ما يأتي بالإيمان أبدا. يا أخوان، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، يوم القيامة سيتبرؤون منكم. تقول: لأنهم قالوا هذا، دستير كانت تقول هذا، قانون كان يقول هذا، فاضطررنا إلى هذا، سيتبرؤون منا، سيتبرؤون منا غاية التبرؤ. قال الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو، واعرض عن المشركين. كل الايات تؤكد هذا المعنى، اعراض عن الشرك وطرق المشركين وطرق غيرهم الا طريقه رب العالمين سبحانه. اخواني، قد نخسر اشخاصا في اول الدعوه وفي اول الطريق، ولكن لا تخسر دعوتك ابدا، ولا تفرط في شيء من دينك ابدا ولا مثقال ذره. نحن حراس هذه الحدود، نحن حراس هذه الشريعة، نذب عنها. أما أن تكون أو لا تكون، فليؤمن من يؤمن وليكفر من يكفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دين الغني، دين الغني في غنى أفكار وعقول البشر، لكي يكون، متى يكون، وكيف سيكون، ولن يكون إلا في الوقت الذي أراده بالطريقة التي أرادها هو، ويكون هذا هو الابتلاء الذي نحن فيه. من استمسك بالشريعة وفرض وقال رسول الله، ومن تبع عقول البشر. المكسب الحقيقي يا أخواني أن نستمسك بكل شيء من في هذا الدين ليكون الدين كله لله. والخطر الحقيقي، الخطر الحقيقي هو في التفريط في شيء من هذا الدين. نهاية أقول: واجبنا في المرحلة الحالية أولا أن نتعلم الدين ونعرف ما هو من الدين وما ليس من الدين حتى لا نكون أتباع كل ناعق. ثانيا: إذا عرفت الحق فالزم وادعو الناس جميعا إليه ولا تتكاسل أبدا، بل اجتهد في هذه الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، كلم أمك وأباك وخالك وخالتك وعمك وعمتك وأبنائهم وبناتهم، كم من الدنيا كلها. فلا يرى أحدكم منكرا إلا ينكره بيدي، فإن لم يستطع فبلساني، فإن لم يستطع فبقلبي، لكن لا بد من تغيير. وهذا هو الإصلاح الحقيقي. ثالثا: بعد تعلم الدين والعمل به والدعوة إليه، رابعا: فتح وبيان مخططات الظالمين من العلمانيين والليبراليين والنصارى واليهود وغيرهم. كل ما ضاد هذا الدين وكل ما عاد هذا هذه الشريعة وكل من كره هذا الكتاب القرآن وهذه السنة سنة رسول الله لا بد من فضحهم وبيان مخططاتهم. خامسا أترك الشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين إن الحلال بين وإن الحرام بين بس في أمور نص نص يا رسول الله مش بيننا مش ظهرنا. قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ماذا نعمل يا رسول الله؟ قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يبقى دينه سليما. البراءة في الدين، الدين في غنى عنا، لكن نحن بحاجة إلى هذا الدين، يبقى دينك سليما نقيا. تجتنب الشبهات، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وإن أصاب الحق وإن أصاب الحق فقد وقع في الحرام لأنه أتى الحق من غير طريقه البين الواضح الضال. ولهذا سمى الله عز وجل الذين يشهدون على الزاني بدون الطريق الشرعي قال وأولئك عند الله هم الكاذبون. رأى بعينه الزنا، رأى الزاني والزانية يزنيان في الفراش بعينه كالمكحة لفيلم الحلب. فلما جاء ليشهد انه راى الزنا يقول الله اولئك عند الله هم الكاذبون. كاذبون ما راه حقا ولكنه سلك طريق الشهاده من غير طريقها الشرعي. فالشهاده ان ياتي لاربعه شهود معه بذلك، فان جاء وحده يجلد 80 جلد رغم انه صادق انه راى الزنا، لكن لا يتكلم بهذه الكلمه الا بالطريقه الشرعيه. عباد الله المقياس مقياس رب العالمين والميزان ميزان رب العالمين. سابعا الاخوه الصادقه والاجتماع على قلب رجل واحد. لا تحمل في قلبك غش ولا حقد ولا بغيضه. اتدرون ما تعريف الحقد؟ قال ان يتثاقل اخاه، يبقى تقيل على قلبه، ان يتثاقل اخاه وينفر منه. شوفوا يخفض له طريق ثاني. عباد الله كيف ستقوم دولة ويقوم دين بمتناثرين؟ والله لن يكون. قال الله عز وجل لن تدخلوا الجنة، لن تدخلوا الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما يصير لكم إيمان حقيقي مكتمل يحصل به جولة وصولة إلا أن تتحابوا. فمع هذه الشرذمة وهذا الاختلاف وهذا التحدي وهذا المقت لن يكون خير. وإلا لكذبنا كتاب ربنا. قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا. فلو نجحنا ولم نفشل فدل هذا أننا نقول يا رب تنازعنا ونجحنا ولم نفشل. عباد الله عباد الله لا يغرنكم طول الأمل. ما ننتظر ان يمر 10-20 سنة عشان نكتشف بعد كده ياه ليتنا سمعنا ما قال الله وقال رسول الله. لا ننتظر النتائج ابدا. فقد يأتي النبي وليس معه احد، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ولا يدل هذا ابدا على انه فرط او قصر في الدعوة. فاسلكوا السبيل الصحيح وليؤمن من يؤمن وليكفر من يكفر، فهذه لله وحده وما عليك الا البلاغ. سابعا الثبات على المنهج، الثبات على الدين لا نغير منه شيئا. اذكركم ان غلاما غلاما لم يبلغ ظل ثابتا على دينه. الملك ياخذه في قرقور يرسل معاه الجنود ياخذه الى اعلى الجبل ثابت. ماذا يقول له؟ خذ سهما من كنانته وقل بسم الله رب الغلام. الغلام ما رضيش يقدم اي تنازلات اي تنازلات هيقتل. ينجيه الله عز وجل ان شاء. خذ سهما من كنانتي انا الغلام الضعيف ولكن قل بسم الله رب الغلام. قل لا اله الا الله. هذا معناه. فظل ثابتا على التوحيد وعلى المبدا وعلى المنهج. فاخذ السهم فضرب الغلام فمات الغلام. والله ما مات. والله ما مات. والله ما مات. قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. عباد الله الثبات على المنهج به النص، الثبات على المنهج به تقوم الشريعة ويقوم المنهج، الثبات على الدين وما أراده الله عز وجل منا. فالدين ليس ملكا لأحد، الدين لله، ورب هذا الدين هو رب العالمين وهو الغني. فعودوا إلى دينكم وعودوا إلى منهجكم وعودوا إلى أصولكم ولا تتنسوا. تتنازلوا عن شيء. دعوا المتنازلين يتنازلوا. أما أنت فلا تتنازل أبدا عن شيء من دينك صغير ولا كبير. فاللهم ردنا إليك ردا جميلا. وتذكر أن الله قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم قل لنا ولا تكن علينا. انصرنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم قل لنا ولا تكن علينا. اللهم قل لنا ولا تكن علينا. اللهم قل لنا ولا تكن علينا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لما اقترف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.